الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور. الثالثة والثمانون من وسائل اتخاذ السرج على القبور، لأن هذا من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ السرج على القبور، قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لأن الذين يتخذون على القبور المساجد وسيلة، اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك، إذا اتخذ المقام المسجد فإن الشيطان يستدرج بهؤلاء، فأولا يصلون عند القبر ويدعون عند القبر، ثم يستدرجهم إلى أن يصلوا لصاحب القبر. وكذلك اتخاذ السرج على القبور هذا من وسائل الشرك، وكذلك وضع الرياحين وتجصيص القبر وصب الرياحين والعطور، هذا كل وسائل الشرك، لأنه إذا رأى الناس هذا القبر وقد بني عليه بناء، وكذلك بناء القبور عليه، إذا رأى القبر بني عليه قبة وجصص ووضع عليه الزهور والرياحين، دعاه ذلك إلى تردد إليه، فكان وسيلة من وسائل الشرك. وكذلك الإنارة، السرج والإنارة والإضاءة، إضاءة القبور، كل هذا من وسائل الشرك ومن أخلاق أهل الجاهلية. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. نعم، الرابعة والثمانون من أخلاق أهل الجاهلية اتخاذ قبور الأنبياء أعيادا، أو آثار الأنبياء أعيادا. قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعنى اتخاذها عيادا أنه يتردد عليه، يتردد على القبر، كما أن العيد يعود ويتكرر، وكذلك التكرار والترداد على القبور وآثار الأنبياء بزعم أن التعبد لله وأن هناك فضل، أو بقصد الاقتداء بالأنبياء، هذا من أعمال أهل الجاهلية. فلا تتخذ القبور مساجد، ولا تتخذ أعيادا، لا تتخذوا في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور وصلوا فيها، ولا تتخذوا القبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني لا تجعلوا القبر كالعيد الذي يتكرر فتكررون الزيارة والذهاب، وإن كان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زيارة القبور إذا كان في البلد مشروعة، سيزور القبر ويدعو له، زيارة القبر وزيارة المسلم فيها مصلحة وفيها فائدة للحي والميت، للحي يتذكر الآخرة ويرق قلبه، والميت يستفيد من الدعاء، هذا مشروع إذا كان في البلد من غير شدرح، من غير يسافر، لكن كونه يتخذه عيد ويكرر الزيارة لكل يوم كما يفعل في العيد، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ أن يجعل قبره عيدا، وأن تجعل قبره عيدا كما يكون العيد يتكرر ويعود، وإنما الزيارة يزار بين وقت وآخر من غير أن يتخذه عيدا. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. الخامسة والثمانون من أخلاق أهل الجاهلية ومسائل الذبح عند القبور، وهذا من وسائل الشرك أيضا، يذبح عند القبر. ثبت عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوالة، مكان سمى بوالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن مثل أهل الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من عدم. فالذبح عند القبور أو عند في مكان أعياد أهل الجاهلية من وسائل الشرك، وإن كان يذبح يتقرب بالذبح لله، لكنه إذا ذبح عند القبر أو ذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، أو فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، فإنه يتشبه بالكفار الذين يذبحون للقبور ويذبحون للأوثان، فيكون مشابها لهم، ثم إنه تتدرج به الحال فيذبح لصاحب القبر، فالمرة الأولى يذبح لله ثم يذبح لصاحب القبر، فلهذا لا يجوز الذبح عند القبور سدا لذريعة، لأن هذا من وسائل الشرك، فإنه بالذبح صاحب القبر صار الشرك الأكبر. فالله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى فصل لربك وانحر. نعم. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. السابعة السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين، هذا من أخلاق أهل الجاهلية، يتبرك بآثار المعظمين من آبائه وأجداده كدار الندوة، فإنها مكان يتشاور فيه قريش سموها دار الندوة، يتشاورون في أمورهم، فبعض الناس يعظم دار الندوة، وهذا من أخلاق أهل الجاهلية، ويتبرك بآثار المعظمين عنده، فيتبرك بآثار المعظمين كيتبرك بدار الندوة، وكذلك افتخار من كانت تحت يده بذلك، كان يفتخر بذلك. ولما قيل للحكيم بن حزام بعث مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلى التقوى، ما بقي إلى التقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يجوز أن أتبرك بآثار المعظمين ولا أن أفتخر بشيء مما كان تحت يده في الجاهلية، فإن هذا من أخلاق أهل الجاهلية. نعم. السابعة والثمانون الفخر بالأحساب. السابعة والثمانون من مسائل الجاهلية الفخر بالأحساب، يعني أحساب الناس وأنسابهم، يفخر على الناس لأنه من قبيلة كذا، من قبيلة كذا، من قبيلة تميم أو من قبيلة بطير أو غيرها، فهذا من أخلاق أهل الجاهلية، لأن الزلفة عند الله والقربة ليست بالأحساب وإنما هي بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب. الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب، يعني عيبها وتنقصها، هذا عكس التي قبلها. الأولى التفاخر بالأحساب والأنساب، التعاظم على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عنكم غلال أهل الجاهلية وأصارها وتعظيمها للآباء وافتخارها بالأحساب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الطعن في الأنساب عيبها وتنقصها، يقول أنا من قبيلة كذا، قبيلة كذا أحسن من قبيلة كذا، أو قبيلة كذا فيها كذا، ويطعن في الأنساب. هذا من أخلاق أهل الجاهلية، النسب لا يقدم ولا يؤخر، لا تقول أصلي وفصلي أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواع. التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواع، الأنواع هي النجوم، الاستسقاء طلب السقيا، وهي نزول المطر بالنجوم، يعني يزعمون أنها سبع، وكانت العرب تستسقي بالأنواع، كانت النجوم لها منازل، وهي منازل القمر 28 منزلة، كل منزلة كل ينزل القمر في ليلة في 28 منزلة ينزل هذه المنازل، وكانت العرب تزعم أنه إذا سقط النجم في المشرق وظهر رقيبه في المغرب وجد مطر ونسبوه إليه، وهذا من الاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة السقيا والمطر إلى النجوم. إذا اعتقد أن المطر هو الذي ينزل، أن النجم هو الذي ينزل المطر، هذا شرك أكبر في الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعله سببا. وهذه من أخلاق الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالنجوم من أخلاق أهل الجاهلية التي بقيت منتشرة وموجودة في المسلمين وهم مسلمون. نعم. التسعون النياحة. التسعون النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت والعويل والصراخ، ومن ذلك أيضا شق الثوب أو نتف الشعر أو لطم الخد، كل هذا من النياحة، إذا مات له ميت شق ثوبه، كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، كذلك في البوادي إذا بلغها موت الميت شقت جيبها، أو كذلك نتف الشعر ولطم الخد والندب تعداد محاسن الميت، كل هذا من أخلاق أهل الجاهلية ومن النياحة على الميت، والنياحة من كبائر الذنوب. وهذه الأمور الأربع، الفخر بالأحساب بالحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمور الجاهلية وأنها باقية في الناس، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه الأربعة أخبر النبي أنها باقية في هذه الأمور لا يتركونها، فهي من خصال أهل الجاهلية. وليس المعنى معنى ذلك أن كل واحد يفعل، أن كل واحد من الناس يفعله، لا، بل المعنى أنها موجودة في الأمة، يفعلها بعض الناس، أنها موجودة وليست يعني ولم تنتهي، بل هي كانت كان يفعلها الجاهلية فكانت في هذه الأمة حتى بعد الإسلام يفعلها بعض الناس. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من أهل الجاهلية لا يتركونهن التحذير، التحذير من فعلها، تشبه بأهل الجاهلية. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمور الجاهلية باقية فيه فائدتان. الفائدة الأولى في علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث أخبر فوقع كما أخبر، أخبر أن هذه الخصال موجودة في الجاهلية وأنها موجودهم وأنها موجودهم في الناس، موجودهم في هذه الأمة حتى بعد الإسلام، وأنهم لا يتركونها، يعني يفعلها بعض الناس، وليس المراد أن كل واحد يفعلها بنفسه. فهذا الأمر الأول علم من علام النبوة، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن هذه الأمور واقعة فوقع كما أخبر. الأمر الثاني التحذير، التحذير من فعلها، من فعلها التحذير من الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، التحذير من فعلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الأفعال لأنها محرمة، ويخبرنا بأنها واقعة وأنه لا بد أن يفعلها بعض الناس، ففيه التحذير. فأنت أيها المسلم احذر بنفسك وكن من الذين لا يفعلونها، وإن كان بعض الناس يفعلها فأنت احذر واعلم أنها من كبائر الذنوب ومن خصال الجاهلية، فعليك أن تحذرها. هذا في تحذير الأمة أن تفعلها وإن كانت واقعة في عند يفعلها بعض الناس. نعم. الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. الحادية والتسعون أن أجل فضائل أهل الجاهلية البغي، البغي على الناس بغير حق، البغي والعدوان بأن يبغي عليه ويعتدي عليه في نفسه أو ماله أو بدنه، هذا من الظلم ومن العدوان. فذكر الله فيه ما ذكر، فقال سبحانه: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البغي، البغي على الناس، العدوان عليهم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، والفحشاء المعاصي التي فحشت وغلظ إثمها كالزنا واللواط والقتل، والمنكر عام يشمل الأمور كلها. فهذه من الفضائل عندهم، كما يفعل بعض البوادي في الجاهلية، يعني يعتبرون هذا فضيلة كونه يغير على قوم ويأخذ مواشيهم أو يأخذ ويقتل ويأخذ سلاحه، يعتبرون هذه فضيلة، هذا من الفضائل، يعني يكون شجاع، هذا شجاع استطاع أن يغلب قرنه ويأخذ ويقتله ويأخذ فرسه أو وسلاحه، فيعتبرونه من الفضائل، من أجل الفضائل، وهي من البغي والعدوان والظلم. والواجب الحذر من هذا الأمر، لأن يعني العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم من أعظم الجرائم، وهذه حقوق الناس مبنية على المشاحة، وأمور الدماء أمرها عظيم، أول ما يقضى الناس يوم القيامة في الدماء، وكذلك الأموال لا يحلو مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وكذلك العرض من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والزنا واللواط، كلها من أعظم الجرائم، نسأل الله العافية. نعم. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. نعم. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم، أجل فضائلها الفخر، تفاخر على الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هذا معكم، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب، إن الله هذا معكم، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. فالجاهلية يفخرون، تفخرون بالآباء ويعتبرون أن هذا من أجل الفضائل، ولهم أسواق يتبادحون ويتفخرون، هذه من خلق أهل الجاهلية. نعم. ولو بحق، ولو كان الإنسان شريف ونسيب، ليس له أن يفخر على غيره، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم وترب، حتى ولو كان بحق، ولو كنت نسيب، ولو كنت حسيب، عليك ألا تفخر، وعليك أن تعلم أن الفخر والحسب لا يفيدك عند الله ما لم يكن عملك صالحا. فأنت عليك أن تجاهد نفسك على العمل الصالح وعلى إخلاص العمل لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفعك. أما الحسب والنسب لا يفيد، ولو كنت من أحسب حسيبا نسيبا. ما نفع أبا جهل كونه حسيب نسيب، كونه من قريش وكونه من بني هاشم ما نفع، ولا ضر بلال وصهيب، بلال الفارسي وصهيب الرومي، بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما ضرهم، رفعهم الله بالإيمان. وأبو جهل وأبو لهب حسيب، كلهم حسيب ونسيب عمي النبي صلى الله عليه وسلم، وضعهم الإسلام بسبب كفرهم وعنادهم، ورفع الله وأعز الله بلال وسلمان وصهيب بالإيمان. عبد الرحمن عوف زوج بلال أخته وهو حبشي. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فلا يجوز إنسان أن يفخر بنسبه ولو كان بحق، وإنما عليه أن يحسن العمل ويتقن العمل ويخلص العمل لله، هذا هو الذي ينفعه. نعم. الثالثة والتسعون، أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. نعم. الثالثة والتسعون، أن من أخلاق الجاهلية تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل. التعصب هذا تعصب مذموم، كونه يتعصب لطائفته أو لقبيلته يكون معهم على الحق وعلى الباطل، ويرون أن هذا أمر لا بد منه يكون معهم، هذا من أخلاق الجاهلية وهذا باطل. الواجب عليه أن يكون معهم على الحق، إذا كانوا على الباطل ينصحهم، ولا يكون معهم على الباطل ولا يعينهم على الباطل، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمته بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. الرابعة والتسعون، أن من دين أهل الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره، وهذه المسألة موجودة عند البوادي وغيره، فإذا قتل رجل شخص ثم هرب فإنهم يقتلون واحد من القبيلة، ما ذنبه؟ أو يقتلون أباه أو أخاه، ما ذنبه؟ الرجل الذي قتل هو المطالب. أما أن يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يقتل رجل من القبيلة، هذه من أخلاق أهل الجاهلية، يؤخذون الإنسان بجريمة غيره. كيف يؤخذ أباه أو يؤخذ أخاه بجريمة غيره؟ الحقوه، خذوه المجرم. ما يقتل شخص آخر ليس له ذنب، هذا من العدوان. ولهذا أنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا النفس التي حملت الوزر لا يحمل على غيره. نعم. الخامسة والتسعون، تعير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. من خصالها الجاهلية تعير الرجل بما في غيره، يعير الرجل بعيب في غيره، بعيب في أبيه أو في أخيه أو في قبيلته، هذا من أخلاق أهل الجاهلية. وهذا حصل لأبي ذر رضي الله عنه، وصحابي جليل، كان له عبد، فقال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله على كبر سني؟ قال نعم. وهذا استنبط فيه العلماء أن الرجل الصالح قد يكون في خصلة من خصال الجاهلية، وإذا كان في خصلة من خصال الجاهلية ليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام، لا، لأن قد تكون هذه الخصلة لا تخرج من الإسلام، مثل تعيير كون عيره بأمه، هذه من خصال الجاهلية، لكن ليست ولا يقال أنها من كبائر الذنوب، ولا يقال أنها إيش من تخرج من الملة، ولهي من خصالها الجاهلية، ينبغي الإنسان يتركها ونجاهد نفسه على تركها. ولهذا كانت هذه الخصلة في أبي ذر رضي الله عنه لما عيرها هذا الخادم له وقال يا ابن السوداء، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأبو ذر من خيار المؤمنين رضي الله عنه والله، وغيرهم باب أولى. إذا كان أبو ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فغيرهم باب أولى. فالواجب على الإنسان ألا يعير غيره، ألا يعير الإنسان بما في غيره، هذا عيره بأمه، قال ابن السوداء. السادسة والتسعون، الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم. السادسة والتسعون، الافتخار بولاية البيت، فهذا لا يكفي يكون ولاية البيت، إنما يكون شرف مع الإيمان، أما مع عدم الإيمان فلا يفيد. ولذا ذمهم الله بقول المستكبرين به سامرا تهجرون، فهذه الولاية فيها يعني تكون شرفا للإنسان مع الإيمان، أما مع عدم الإيمان فليست شرف وليست فخرا. نعم. السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نعم. السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء كبني إسرائيل وغيرهم، يقولون أنهم من سلالة الأنبياء وأنهم من الأسباط، وأن الأسباط أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأنهم أسباط بني إسرائيل. الأسباط في العجم كالقبائل في العرب، فهم الأسباط من ذريته، من ذرية يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، فهم يفتخرون بكون من ذرية الأنبياء. فقال الله تلك أمة قد خلت، يعني مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهم ما كسبوا من الطاعات، ولا يفيدكم ذلك شيئا، يعملوا أنتم. أما أن تفتخروا بآبائكم وأجدادكم فلا يفيدكم شيئا، إنما يفيدكم العمل. نعم. الثامنة والتسعون، الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. الثامنة والتسعون، الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، يعني فعل أهل الرحلتين التجار في مكة كانوا يرتحلوا رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. ولهذا امتنى الله عليهم بقوله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، يشكروا الله الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. رحلة الشتاء تكون إلى اليمن، لأن الجو يكون، لأن قد يكون الجو دافئ، والرحلة في الصيف إلى الشام لأنه يكون بارد في الشتاء ويكون مناسب في الصيف. فهم يفتخرون على أهل الحرث والزروع والمزارع، يقول نحن نفتخر عليكم، نحن أهل الرحلتين، نحن التجار وأنتم أهل الحرث. فهذا من خصال أهل الجاهلية، فلا يفتخر بالصناع ولا يفتخر بالتجارة، وإنما الفخر بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي ينفع الإنسان، ولا يفتخر أيضا على غيره حتى بالطاعة، بل يحمد الله على وفقه للطاعة. نعم. التاسعة والتسعون، عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 69 من خصال أهل الجاهلية، عظمة الدنيا في قلوبهم، عظمونها، والواجب على الإنسان أن يعظم الآخرة والدنيا يستعين بها على طاعة الله. ومن تعظيم عظمة الدنيا في قلوبهم أنهم يعظمون أهل الدنيا الذين عندهم أموال، عندهم، واحتقروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف القرآن ينزل على هذا اليتيم ولا ينزل على غني كبير من الغني الكبير المعروف في الطائف أو في مكة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم، من هذا ومن هذا، لماذا لم ينزل القرآن على هذا العظيم، عظيم مكة وعظيم الطائف، وإنما ينزل على هذا اليتيم؟ هذا من قالوه لأنهم يعظمون الدنيا في قلوبهم، فهم ينظرون إلى الجاه والمال، ولم فعظموا الدنيا في قلوبهم ولم ينظروا إلى الآخرة، ولهذا اعترضوا على الله وقالوا كيف ينزل القرآن على هذا اليتيم ولا ينزل على هذا الرجل العظيم وهذا الرجل العظيم. نعم. المئة، التحكم على الله كما في الآية. المئة، التحكم على الله كما في الآية، قل لولا نزل هذا القرآن رجل من القرية، التحكم على الله، اعترض على الله. قال الله رد عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة، وغليم بالذوات التي لا تصلح، كيف تعترضون على الله؟ هذا التحكم، والله تعالى له حكمة بالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. الحادية بعد المئة، ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الحادية بعد المئة من أخلاق الجاهلية وصفاتهم ازدراء الفقراء، يعني احتقار الفقراء. فإن قريش لما جاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الإسلام وعنده الفقراء كعمار وصهيب وبلال، احتقروهم وقال اطرد هؤلاء حتى نسمع منك، فإن نألف أن نجلس مع هؤلاء الفقراء. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا فيه تحذير من هذه الصفات. قد هذا الفقير قد يكون أقرب منك إلى الله، وقد يكون هذا الفقير عمله صالح، كيف تزدريه تحتقره؟ قد يكون أثقى لله منك. نعم. الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. الثانية بعد المئة أنهم يرمون أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، لأنهم غير مخلصين وأنهم يطلبون الدنيا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، فالله تعالى رد عليهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بإرادتهم يريدون وجهه، أخبر الله أنهم يريدون وجهه لا يريدون الدنيا. ثم قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا رد الله عليهم هذا، وهذا الرمي بعدم الإخلاص وطلب الدنيا هذا قول بلا علم. نعم. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة، وهذا من كفر بملك من الملائكة فهو كافر، لأنه أنكر أصلا من أصول الدين وأصول الإيمان وأركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. فالله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فمن أنكر الملائكة أو ملكا من الملائكة أو اعتقد أن الملائكة ليسوا أشخاص وذوات محسوسة ولكنهم أشباح وأشكال نورانية كما يقول الفلاسفة وهو كافر. نعم. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. نعم. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل، ودي قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فهذا من صفات أهل الجهل تكذيب الرسل، وإذا كذب رسولا فقد كذب الجميع، لأن نوح كذبوا نوح فأخبر الله أن تكذيبهم تكذيب جميع المرسلين، فقال كذبت قوم نوح المرسلين. نعم. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. نعم. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب المنزلة، فمن كفر بالقرآن أو بالإنجيل أو بالتوراة أو بالزبور أو بشيء منها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، هذا من أخلاق أهل الجاهلية، أن يعرض عما جاء عن الله ويستعيض عن ذلك بالسحر أو بكتب الضلال والبدع، وهذا فيه التحذير من هذا العمل. نعم. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر وهو يوم القيامة، فمن أنكر اليوم الآخر وكان قيامة هو كافر. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن، وكذلك من كفر بالجنة وبالنار كله، وهذا من أنواع الكفر. نعم. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. نعم. التكذيب بلقاء الله هذا من أنواع الكفر، قال تعالى واعلموا أنكم ملاقوه، وقال تعالى عن الكفر وكذبوا بلقاء الله، فهذا من أنواع الكفر. فكل إنسان يلاقي ربه يوم القيامة ويحاسبه. نعم. السابعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله ملك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تاسع بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، فمن كذب باليوم الآخر كفر، ومن كذب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كفر، فمن كذب بلقاء الله كفر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وكذلك التكذيب في قوله مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، وهو يوم الجزاء والحساب، فمن أنكر الجزاء والحساب وكذب بذلك وكفر. وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من أنكر الشفاعة كفر. وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلى أهل التوحيد. فيكذب بهذا بالشفاعة ويقول أن الشفاعة للكافر، هذا مكذب لله، وهذا من خصال أهل الجاهلية. نعم. العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط يعني بالعدل من الناس، هذا من أخلاق أهل الجاهلية، بينه الله في كتابه، قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فهذه من خصال الجاهلية، أنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم أتباع الأنبياء. نعم. الحادية عشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. الحادية بعد العشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت. والجبت كل ما لا خير فيه ويشمل السحر، والطاغوت يشمل الشيطان وكل ما عبد من دون الله. فمن أخلاق اليهود أنهم من الجبت والطاغوت، فهذا من أخلاقهم في التحذير من هذا العمل. قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. نعم. الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، هذه من خصائص الجاهلية. وكفار قريش أرسلت إلى اليهود في المدينة مندوبين يسألونهم، وقالوا هل نحن هل ديننا أحسن أو دين محمد؟ قالوا اعرضوا ما عندكم. ما عندكم؟ قالوا نحن نسقي الحجيج وننحر الكومة ونفعل كذا وكذا وننصر المظلوم، ومحمد صنبور ليس معه حد، تبعه سراق الحجيج من ذيل المضر. فقالوا اليهوديان الكافران دينكم أحسن من دين محمد. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نعم. الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل. الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، وهذا من أخلاق اليهود وغيرهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم بأن يلبس الحق بالباطل، بل عليه أن يوضح الحق ولا يلبسه بالباطل حتى لا يشتبه. نعم. الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق، كونه يكتم الحق مع علمه، والواجب على الإنسان أن يظهر الحق ولا يكتم. وهاتان المسألتان بين الله أنهما من أخلاق اليهود، قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا بني إسرائيل، قال خاطب الله بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال وذكر ومن النواهي التي نهى الله عنها، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، في التحذير من لبس الحق بالباطل، لبس كونه يلبس هذا بهذا حتى لا يتميز أحدهما من الآخر، وكتمان الحق كونه يخفي الحق مع علمه به. نعم. الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم، وهذا مما حرمه الله، وأخبر أنه فوق الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأخبر أنهم من إرادة الشيطان في سورة البقرة، إنما يريد الشيطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو من إرادة الشيطان. وقال الله بلا علم فوق الشرك، لأنه أسفل الشرك وغيره. فالمشرك قال على الله بغير علم، وكذلك من أفتى بغير علم فقد قال على الله بلا علم، ويشمل الشرك وغيره. فهذه قاعدة الضلال، القول على الله بلا علم، تحذير من هذا، وأن هذا من أخلاق الجاهلية ومسائل أهل الجاهلية، أنهم يقولون على الله بلا علم. نعم. السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعم، السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، فهم يكذبون بالحق وهم ونفوسهم فيها شك يخرجها الشكوك، فهذا تناقض منهم، هم يكذبون في الظاهر وقلوبهم عندها شك وريب، ما عندهم يقين، فما في قلوبهم يناقض ما يتكلمون به بألسنتهم، فهذا من خلق الجاهل التناقض الواضح. والواجب على المسلم أن يكون واضحا وأن يعمل بالحق. قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج واختلط. نعم، السابعة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض، الإيمان ببعض المنزل دون بعض. السابعة عشر بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض، يعني يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه، ما يوافق أهواءهم يؤمنون به وما يخالف أهواءهم يكفرون به. قال الله تعالى اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فمن كذب بآية من القرآن أو بحرف من القرآن كفر، فحكم حكم من كذب بالقرآن، من كذب بالقرآن كفر، ومن كذب ببعض القرآن كفر، ومن كذب بآية كفر، ومن كذب بحرف كفر. نعم، الثامنة عشرة بعد المئة التفريق بين الرسل. الثامنة عشرة بعد المئة التفريق بعد الرسل، يعني يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض كما يفعل اليهود، يقول نؤمن بموسى وكذلك النصارى يقولون بعيسى ولا نؤمن بمحمد، هذا تفريق بين الرسل، كلهم أرسلهم الله والرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كل واحد من هذه كفر، فالذي يكفر بالله ورسله والذين يفرقون بين الله ورسله والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهم الكافرون حقا، كل واحد من هذه الأنواع كفر مستقل. نعم، التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. نعم، التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، يخاصمون بشيء لا يعلمونه ليس عندهم علم، يجادلون بالباطل الله وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق، فهذا من تعصبهم وعنادهم، شيء لا يعلمونه ومع ذلك يجادلون بالباطل ويخاصمهم بالباطل وهم لا يعلمون. والواجب على الحق أن يقف على الإنسان أن يقف عند حده، إن كان يعلم هذا الشيء فإنه يدري بحجته وإن كان لا يعلم فليقف. نعم، العشرون بعد المئة دعواهم أتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم، العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف وأنهم متبعون للسلف الذين سبقوهم على الحق مع أنهم يصرحون بمخالفتهم، وهذا تناقض منهم. والواجب على الحق على المسلم أن يكون مع الحق وأن لا يتناقض وأن يتبع الحق وأن يحذر من المخالفة. نعم، الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. نعم، الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به، هذا من خلق الكفار، من آمن يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وهذا فيه التحذير من هذا العمل، والذين يصدون عن سبيل الله كفرهم أغلظ من الذين كفروا بأنفسهم ولم يصدوا غيرهم، لأنه لا يحملون أوزرهم وزر غيرهم، الكافر إثمه كافر وإثمه عظيم، لكن إذا كان كافر ويصد عن سبيل الله صار إثمه أعظم. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم، الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين، يعني محبتهم الكفر ومحبتهم الكافرين، وهذه من أنواع الردة ومن أنواع الكفر، من أحب الكفار الكفر أو أحب الكفار لكفرهم كفر، بخلاف من أحبهم محبة طبيعية، يكون أحب يكون والد محبة طبيعية ينفق عليه أو يحسن إليه ويسقيه ويطعمه. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، كل إنسان ينفق على قريبه الكافر أو يحسن إليه أو يطعمه إذا لم يكن حربي حتى لا بأس لا ينافي، لكن لا يحب محبة دينية، فإذا أحبه لدينه كان كافرا مثله، فإذا أحب الكفر والكافر كان كافرا لدينه. أما المحبة الطبيعية ليست من هذا الباب. نعم. 23 بعد 100 24 بعد 100 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه المسائل يعني العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، ست مسائل كلها من مسائل أهل الجاهلية. الأولى العيافة، العيافة زجر الطير، زجر الطير، فكان أهل الجاهلية يزجرون الطير، فإذا ذهبت جهة اليمين تيمنوا، وإذا ذهبت جهة الشمال تشاعر، ويقولون لنا يقول وإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا زجر الطير، فإن ذهبت جهة اليمين سافر، وإن ذهبت جهة الشمال أحجب أو تزوج، وكذا أراد أحدهم تجارة يزجر الطير، ومن لا يزجر ولا يعرف زجر الطير يذهب إلى بعض القبائل التي تخصصوا عندهم تخصص في هذا وعندهم معرفة ودراية بزجر الطير حتى يزجر له الطير. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي يقول إنها قبيلة من في الجاهلية يسمون بنو لهب عندهم خبرة ودراية بزجر الطير، إذا زجر الطير فاعمل بزجره. يقول الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول بنو لهب عندهم خبرة بزجر الطير، فإذا زجر الطير واحد من بني لهب فلا تلغي مقالته إذا مرت الطير بل اعمل بها. هذا من جهلهم وضلالهم، مش عند الطير، ماذا عند الطير؟ يكون الطير يذهب يمينه، ويأتي من الأمام يسمونه الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمونه القاعد والقعيد، وإذا مر الطير قال خير خير، أو مرت البومة على أحدهم يقول تنعى نفسي أو أحد من أهل بيتي. هذا من جهلهم، هذا العيافة زجر الطير والتشاؤم بها بذهابها وإيابها، هذه ما خلق أهل الجاهلية. والطرق الخط يخط في الأرض أو والضرب بالحصى، هذه من أعمال أهل الجاهلية، أيضا نوع من أنواع الكهانة، يخط خطوط في الأرض معينة أو يضرب الحصى ويدعي أنها شيء من علم الغيب، يدعي أنه يحصل له حظ بكذا أو يحصل له تجارة أو يحصل له مال بخطوط يعملها أو حصى يضربها، كل هذا من أخلاق الجاهلية وفي التحذير منها. والطيرة التشاؤم، وهي أعم من العيافة، العيافة تشاؤم بالطير، والطيرة أعم، قد يكون تشاؤم بالطير وقد تكون تشاؤم بالأماكن أو بالأشخاص أو قد تشاؤم بالشخص، بعض الناس تشاؤم بالشخص، كما حتى بعض الناس في وهو منتسب للإسلام وهم من الإسلام يتشاؤم ببعض الناس، بعض الناس إذا كان عنده دكان ثم فتح الدكان وجاء أول واحد يشتري منه أعور أغلق الدكان وتشاؤم، هذا من التشاؤم، هذا من الطيرة، تشاؤم بالطير، يتشاؤم بالشخص، يتشاؤم بالفعل، يتشاؤم بالبقعة والأرض، يتشاؤم بشيء من الطعام، كل ذلك من أخلاق الجاهلية ومن أخلاق المشركين ومن أخلاق آل فرعون. قال الله تعالى عن آل فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والرسل الذي أرسلهم إلى هذه القرية لما قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجونكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، فقالت لهم الرسل طائركم معكم، ما أصابكم من شر بسبب أعمالكم وأفعالكم القبيحة ليست مخالفة النص، أين ذكرتم؟ قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ يعني من أجل أن ذكرناكم تشاؤمتم بنا بل أنتم قوم مسرفون. ومن أخلاق الله الكهانة، والكهانة هي إدعاء علم الغيب عن طريق الكاهن، هو الذي علم الغيب ويكون له رأي من الجن يخبره بالمغيبات فيدعي علم الغيب ويأتيه رأي من الجن، والشياطين معروف أنهم يصعدون إلى طبقات الجو وأنهم يسمعون بعض كلام الملائكة كما في الحديث الذين في العنان، ثم يسمع الكلمة التي تكلم والكلمة سمعت من السماء وتكلم الله تعالى تكلم الوحي سمعه جبريل، ثم جبريل يسمعها أسماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة حتى يأتي إلى أهل الدنيا وحتى يأتي الخبر إلى الملائكة في السحاب، والشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمع الفوقاني الكلمة سمعت من السماء ثم يلقيها من تحته والآخر من تحته حتى يصل إلى من في الأرض فيلقيها من في الأرض في أذن الكاهن، يقرها في ذنك قر الدجاجة قر قر قر يقرقرها، فإذا وصلت إلى ذن الكاهن كذب معه 100 كذبة وأخبر الناس بهذا الكذب الكثير، وفي واحدة صحيح تقع لأنها سمعت من السماء، فالناس يصدقون بهذا الكذب الكثير. هذا في قبول النفوس الباطل، كيف ما يعتبرون بالمئة ويعتبرون واحدة. فإذا قيل فلان الكاهن هذا كذا، قال أليس كذب الكاهن؟ قال لا، قال لا في اليوم الفلاني كذا وكذا فوقع، فيصدقونه بتلك الكذب. هذه من أخلاق أهل الجاهلية، هذا الكاهن يكون له رأي من الجن. والشهب تلاحقهم وتحرقهم، تارة تصل إحراق تصل النجم والشهب إلى الشيطان قبل أن يلقيها في أذن الولي، وتارة يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، مرة ومرة، مرة يحترق ومرة يلقيها. وهذا دعاء الشياطين كثيرون، وأنه يولد في الساعات عدد كثير لا حصل لهم من الشياطين، توالدون ويتناسلون. هذه الكهانة. وقيل الذي يخبر عما في الضمير الكاهن، الذي قيل الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق رأي من الجن يخبره، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، هذا الكهانة، دعوة علم الغيب عن طريق الرأي من الجن. ومن أخلاق التحاكم إلى الطاغوت، كما قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، على المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا. والطاغوت كل ما سوى شريعة الله فهو طاغوت، إذا تحاكم إلى ما يخالف شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز من عبد حبده. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية كراهة التزويج بين العيدين، فهل كانوا أهل الجاهلية يكرهون ويتشائمون بالزواج بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى؟ وهذا من جهلهم وضلالهم، فلا يتزوجوا في شوال ولا في ذي القعدة. قالت عائشة رضي الله عنها يعني تكذبهم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في شوال، فمن أحظى مني عند رسول الله؟ من أحظى من عائشة؟ عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بين عيدين، وهي أحظى نسائها وأحب نسائها. هذا من جهل أهل الجاهلية وضلالهم، فليس هناك كراهة في التزوج في الزواج بين العيدين، ومن كره ذلك فقد تشبه بأهل الجاهلية. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذه الرسالة، تكون هذه الليلة هي آخر جلسة في هذه الدورة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم.